الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين المبعوث رحمة للعالمين الذي نصح للأمة وبين البيان المبين، صلوات الله وسلامه عليه ورضوان الله على صحابة نبيه الذين حملوا هذا الدين وبلغوه لعباد الله وأوضحوا لهم معالمه كما تلقوه عن نبيهم صلى الله عليه وسلم. وبعد، فنستعين الله لنبدأ فيما نحن فيه. بسم الله، والحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث 22 عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله. هذا الحديث وما في معناه يبين أن من أدى الفرائض الواجبة وتجنب المحرمات دخل الجنة، لكن تختلف منازل الناس في الجنة على قدر أعمالهم وقوة إيمانهم. الله جل وعلا لا يحاسب عباده إلا عما افترضه عليهم، وما وراء ذلك وما حرمه عليهم وما وراء ذلك، فإن أحسنوا وزادوا فإنما فعلوا لأنفسهم الخير، وإن اكتهوا بما فرض عليهم مخلصين لله العمل أدخلهم الجنة. وقد قال رجل النبي صلى الله عليه وسلم في غير هذا اللفظ من الصحابة لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام يذكر ما يدخل الجنة لما سأله رجل بعد أن قال له تصلي الصلاة الخمس وعدد له كل ما سأل قال: هل علي غيرها؟ قال: لا. وقال أنه يدخل الجنة سمعه شخص فقال: بخن بخن. وكلمة بخن تشعر بالسرور والرضا والفرح. فقال له النبي: أيعجبك ذلك؟ قال: نعم. قال: إن في الجنة 100 درجة ما بين كل درجة أخرى أبعد، وفي رواية كما بين السماء والأرض، أعدها الله للمجاهدين في سبيله. ففضائل الأعمال بعد أداء الواجبات، إذا أتقنت الواجبات والفضائل يبين الفرق والتميز بين من اكتفى بالواجب. ومعنى قوله إذا أحللت الحرام يعني فعلت ما تحتاج إلى فعله من الحلال، أحللت الحلال واعتقدت حل ما أحله الله. الإنسان لا يستطيع أن يفعل كل ما هو حلال أو أن يتناول كل ما هو حلال، لكن ما فعله عليه أن يقتصر على ما أحل الله وأن يعتقد حل ما أحله الله، وهو باعتقاده أن الله أحل أشياء وحرم أشياء وأن الأمر لله سبحانه وتعالى يثاب على هذا الاعتقاد. كذلك إذا حرم الحرام، الحرام يحتاج إلى أن ينكف عن الحرام كله. ففرق بين الحلال الحلال يأتي منه ما احتاج إليه معتقدا حلا، وأما الحرام فيتجنبه بدون استثناء، والاستثناءات في الضرورات، والله جل وعلا لم يجعل علينا من حرج في الدين وأباح لنا ما نضطر إليه. وتقدير الضرورة إنما يقدرها العارفون بحقائق الأشياء والأحكام ونوازل الأحكام وأدلة ذلك. نعم. الحديث 23 عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. هذا الحديث من أعظم جوامع الكلم التي أوتيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقوله الطهور لفظنا الطهور، وأحدهما للماء والآخر للفعل، قيل إن ما كان بالضم فهو للماء، وما كان بالفتح فهو للفعل للتطهر، وقيل بعكس ذلك. وقول شطر الإيمان، الله جل وعلا سمى الصلاة إيمانا في قوله جل من قال: وما كان الله ليضيع إيمانكم، لما حولت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة تحدث الصحابة عن صلواتهم التي كانوا صلوها باتجاه بيت المقدس وماذا لهم منها، فأنزل الله: وما كان الله ليضيع إيمانكم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، الصلاة هي الإيمان، وهي قسمان: أفعال وحركات تؤدى، واستعداد لها قبل ذلك، فكأنها شطران: شطر هو الطهور، وشطر هو أداء هذه الأعمال. وأما إذا قصد بالطهور طهارة القلب وإن كان ليس هو ظاهر، فإنها لا تصح أعمال إلا بتحقق إخلاص العمل لله وطهارته، طهارة القلب في تلك الحال. ثم ذكر الأذكار أهميتها، وينبغي للمسلم أن يوليها عناية تامة. الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض. ألفاظ خفيفة قصيرة لا عناء في النطق بها، يكتب الله للإنسان بسببها الخير العظيم. الصلاة نور، الصلاة هي عمود الدين، من حفظها وحافظ عليها كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ولا أوفى من الله جل وعلا. ومن لم يحافظ عليه فليس له عند الله عهد. والصبر ضياء، نور ساطع، والصدقة نور، والصبر ضياء. هذه الأعمال الصلاة هي في الحقيقة تشتمل أيضا على هذه الأذكار على الحمد لله وعلى سبحان الله وعلى التكبير وعلى الشهادة، الشهادتين، فالصلاة تجمع أساس أركان الإيمان، وهي كما هو معلوم كما مر أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. وفي الحديث القرآن حجة لك أو عليك، هذا القرآن العظيم الذي أنزله الله جل وعلا نورا وبرهانا وهداية للخلق، العاملون به المتلذذون بتلاوته، المتدبرون لمعانيه، حجة لهم. يقال لقارئ القرآن في الجنة: اقرأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، إن منزلك ومنزلتك عند آخر آية. والقرآن شفيع لأهله وأوليائه، القرآن حجة لك، حجة لمن عمل به، تلاوة وعمل، تلاوة وعمل، وحكما بما اشتمل عليه، وهو مع السنة فيه كفاية للخلق عن كل شيء. الله جل وعلا ما فرض في الثاني من شيء، وجعله تبيانا لكل شيء، والله أمر نبيه أن يبين للناس ما نزل إليهم من ربهم. حجة لك أو عليك، من يقرأ القرآن ولا يعمل به، أو من يغفل عنه بعد فهم معرفته له، يكون القرآن حجة عليه. ومن كان القرآن خصمه فإنه غير مفلح، كلام الله حق كله وهدى وبيان، والقرآن حجة لك أو عليك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو، جميع الناس في صباحهم يغدون، مسألة بيع وشراء، متاجرة، لكنها نوعان: متاجرة رابحة حتما، وهي متاجرة من يعتق نفسه. كل الناس يغدو فبائع النفس، البيع حاصل لا محالة، فإن كان بتقوى الله جل وعلا وأداء فرائض دينه والتقرب إليه سبحانه بنوافل العبادات والانكفاف عما حرم المولى جل وعلا، فهذا البائع يبيعها بسوق المرابحة الرابحة فيعتقها، والآخر يبيعها لكن يبيعها بيع المبخوسين المخلصين فيبقها، يبيعها سلعة لعدوها للشيطان. فمن استعمل صحته ووقته وراحته فيما يرضي الله، ولا حرج إذا صرف شيئا من الوقت فيما أباحه الله ترويحا لنفسه، فمعتق النفس أو فمعتقها أو موبقها. والموفق من نظر في أحواله كلما أصبح وكلما أمسى، إذا أمسى ينظر هل الصفقة رابحة، هل حفظ نفسه عن الوقوع فيما حرم ربه عليه، إن وجد تخليطا فبإمكانه أن يستعمل آلات المسح نحو، بالاستغفار والتوبة فيما بينه وبين خالقه جل وعلا وقضاء ما هو لعباده سبحانه وتعالى. الحديث 24 عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألة ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، رواه مسلم. هذا الحديث الهام العظيم، حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا أن الله سبحانه وتعالى قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. الظلم ظلمات يوم القيامة لا يحل المسلم أن يظلم أحدا، وبخاصة المسلمين، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، فالله حرم على نفسه الظلم فهو العدل جل وعلا الحكم العدل، لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. أخبر أنه حرمها نفسه ونهانا أن نتظالم أن يظلم أحد أحدا، وحذرنا من الظلم، وبين عبده وخليله محمد صلى الله عليه وسلم أن الظلم ظلمات يوم القيامة، وحذر الظلم الظالم من دعوة المظلوم كما في حديث معاذ: واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. المسلم ينبغي له أن يحاسب نفسه في تعامله مع الآخرين، وأبشع الظلم وأسوأ الشرك بالله، كما قال جل وعلا عن لقمان ويوصي ولد ابنه: لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ولما قال النبي سمع الصحابة قول الله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم ثقل عليهم، فقالوا: من منا لم يظلم نفسه؟ فبين لهم رسول الله أن المراد بهذا الظلم الشرك، وقال: ألم تسمعوا قول لقمان إن الشرك لظلم عظيم. ثم يأتي التفاضل بين الحداد وهو محرم. لا يحل للإنسان أن يظلم غيره مسلما كان أو كافرا، لكنه إذا ظلم المسلم فبشاعة كبيرة، وإذا ظلم القريب قريبه المسلم فأشد بشاعة، لا سيما والقرابة ينتظر منها المؤازرة للظلم. يقول جل وعلا: يا عبادي كلكم ضال فاستهدوني أهدكم. ليس بحذق الإنسان ولا بكثرة تجاربه ولا بهمته وعزمه يفوز بالهدى، وإنما يهدي الله من يشاء ويضل من يشاء، وله في ذلك كل الحكمة الباهرة. فاستهدوني. ولخطورة الضلال ولأهمية الهداية شرع الله لنا أن نستهدي، أوجب علينا أن نستهديه في 5 مواقف في كل يوم. في الصلوات 5، وفي هذه السورة علمنا كيفية الأدب مع السؤال، يبدأ بالثناء على الله وتمجيده وتعظيمه، ثم يسأل ربه الهداية. لأهمية الهداية وخطورة الطريق الضلال شرع لعباد الله أن يسألوا ربهم الهداية، والناس كلهم ضال إلا من هداه الله. والحديث يقول: كل بني آدم خطاؤون وخير الخطائين التوابون. ويأتي في آخر الحديث: إنكم تخطئون بالليل والنهار. كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته. فالله جل وعلا هو الرزاق ذو القوة المتين. وقد يملك الإنسان أكمل أنواع الأغذية ثم لا يستطيع أن يتغذى بها، يملك ما لذ منها وطاب ويحول بينه وبين تناولها أنواع من العلل من أمراض أو غير ذلك. فالله هو المطعم. يقول: كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني. يا عبادي كلكم عاري، كلكم لا كسوة له إلا من كسوته. لا شك أن أسوأ العري فقد لباس التقوى، ويشمل ذلك في هذا الحديث لباس التقوى والرياش التي يلبسها الناس، وكل ذلك من الله. ويدعون ربنا جل وعلا أن نسأله أن يهدينا وأن يطعمنا وأن يكسونا. كلكم عار إلا من كسوت فاكسوني أكسكم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. الله هو الغني الحميد. ما دام أن القريعة أجمع من الجن ومن الجن والإنس منذ بدء خليقة الجنسين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لو اجتمعوا وسألوا الله وأعطاهم كل ما طلبوه لم ينقص ذلك مما عند الله، إلا كما تنقص الإبرة إذا غمجت في البحر المتلاطم. خزائنهم يا عبادي إنكم لن تبروا نفعيفة فأولي ولا تبروا ضري. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أدفى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في الناس. لا تضر الله جل وعلا طاعة الطائعين، لا تنفع طاعة الطائعين، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، ولا تضره سبحانه معصية من عصاه وإن أسأتم فلها، وربنا ليس بظلام للعبيد. بين لنا سبحانه وتعالى الطريق الآمن والطريق المحفوفة بالمخاطر والمشاكل، هدانا أن نجدين، فمن أراد لنفسه السعادة والأمن من الأخطار فليسلك الصراط المستقيم، كما في حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم خط خط مستقيما وخط عن يمينه ويساره خطوطا، وقال عن خط المستقيم هذا صراط الله وهذه السبل، وعلى كل سبيل شيطان يدعو الناس إليها، إلى آخر الحديث. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني، إلى آخر الحديث. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب فاستغفروني أغفر لكم، ربنا أرحم الراحمين، أرحم بالعبد من الوالدة بولدها، فلا يهلك عن الله إلا هذا. يأمرنا جل وعلا أن نستغفره، وأخبرنا أنه غفار، ويقول جل وعلا وإني لغفار لمن تاب، ويقول للمسرفين على أنفسهم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنما يحتاج العباد إلى أن يتوبوا ويستغفروا فاستغفروني أغفر لكم. ثم يقول يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، أي أن هذا الخير ليس بحولك وقوتك أو العبد، وإنما هو بلطفي اللطيف الخبير فاشكره على ما يسر لك. لو شاء لن يشملك بلطفه، ولو لم يشملك بلطفه لاجتالت الشياطين من لم يشمل باللطف، فإن الشياطين في نشاط بالغ وعمل متواصل ويخطرون للمرء بينه وبين قلبه، وإنما من وفقه الله واستعان به وبأسمائه وصفاته وامتثال أوامره واجتناب نواهيه وصينا بإذن الله، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فنفسك لم ولا تلوم المطايا، إذا رأى الإنسان المفرط المحسنين ورأى صحائفهم بأيمانهم وهو بعكس ذلك يكون في حسرة، فنسأل الله السلام. الحديث 25 عن أبي ذر رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب أهل الدهور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم، قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون، إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر. قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. هذا الحديث فيما يتعلق بمنافسة الفقراء للأغنياء ومحبتهم أن يدركوا ما أدركه الأغنياء من سبل الخير، وقد شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ذهب أهل الدثور بالأجور، الدثور هي الأموال، يشاركونهم في الأفعال من صلاة وصيام وأنواع العبادات البدنية، ويزيد عليه أهل الأموال بما يبذلون من نفقات وتجيش الجيش. عثمان بن عفان ثالث الخلفاء الراشدين جهز جيش العسرة بأكمله، لما شكوا قال لهم صلى الله عليه وسلم أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ أخبرهم بهذه الأذكار، أن بكل تكبيرة صدقة وبكل تهليلة صدقة وبكل تحميدة صدقة وتسبيحة وأمر معروف ونهي عن منكر، إلى أن قال وفي بضع أحدكم صدقة. إذا جامع الرجل امرأته أعف نفسه وأعفها، كان بذلك العمل متصدقا على نفسه وعلى زوجه، فتعجبوا رضي الله عنهم أيأتي أحدنا شهوته يكون له أجر؟ قال أرأيتم لو وضعنا في حرام أكان عليه؟ قالوا نعم. قال كذلك. هذه الأذكار لها أهمية عظيمة كما مر في حديث الحمد لله تملأ الميزان، يذكر الإنسان ربه في طريقه، في جلوسه، في عمله الذي يؤديه، من لطف الله جل وعلا بعباده وجليل عطائه وجزيل وجميل إحسانه ما شرعه في هذه الأذكار. العامل الذي يمتهن العمل بيديه قوة بدنه لا يثقله الذكر، بل إن ذكر الله مما يعين على أعباء الدنيا، كما في حديث علي وقصة أمره لفاطمة أن تستخدم من السبي الذي جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم خادم، فدلهم على خير من ذلك إذا أووا إلى مضاجعهم. فالأذكار لها شأنها، لأن القلب إذا اطمأن وارتاح نشط فنشط الجسد كله، وأعظم ما ينشط القلب اجتناب الحرام وعداء العبادات بالتلذذ بها والإكثار من ذكر الله. الحديث السادس والعشرون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث له صلة بحديث ذهب أهل الدثور بالأجور. أهل الدثور يبنون المساجد ويستنبطون المياه في الطرقات للسابلة، ويبذلون والفقير الذي لا مال له يستر الله عليه أنواعا من الصدقات لا تستدعي مالا يبذل. الذكر، إماطة الأذى عن الطريق، جاء في الحديث أن رجلا في من كان قبلنا غفر له بإبعاده غصن شوك عن طريق الناس، وإماطة ما يؤذي في الطريق شعبة من شعب الإيمان، كما في حديث الإيمان بضع وسبعون شعبة. والعاجز عن حمل متاعه إذا ساعده الإنسان يكون تصدق عليه، وفي حديث يصبح ابن آدم في كل يوم أو يجب عليه كل يوم بذل 60 و300 صدقة، في لفظ آخر فقال الصحابة ليس يجد كلنا من يتصدق عليه من يتصدق به، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالأذكار وأنها صدقات، وإماطة الأذى عن الطريق وكفك أذاك عن الناس صدقة. ثم قال يجزئ من ذلك ركعتا الضحى، أي أن كل واحد إذا أصبح وقد وجب عليه أن يتصدق 60 و300 صدقة، والحديث في الصحيح في صحيح مسلم. فإذا لم يتيسر له أن يفعل شيئا فليصلي ركعتي الضحى وتجزئانه عن بذل 60 و300 صدقة. ما جعل علينا ربنا حرجا في ديننا، بل يسر وسهل لنا أسباب تحصيل الأجور وتكفير الذنوب، وإنما يقصر من يقصر على نفسه. نعم. الحديث 27 عن النواس بن سمعان رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. قال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن، رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن. هذا من حديثان معناهما متقارب أو واحد. الإثم ما حاك في النفس، أي ما تردد الإنسان فيه ولم يطمئن إلى وجوده والعمل به، ما كره أن يعلم الناس أن ذلك من أفعال. وأما البر في بعض الألفاظ شيء هين، وجه طلق وكلام لين. البر أن تلقى الناس بما تحب أن يلقوك به من الرضا والبشر وخفض الجناح وريم الجانب، والإنسان لا يستطيع أن يسع الناس بماله، لكنه إذا وفق يسعهم بخلقه وأدبه واحترامه لمشاعرهم وتجنب استهجان أقوالهم إلا ما كان من أمر منكر. وحديث وابصة في بعض الألفاظ قال له النبي: إن شئت أخبرتك بما تريد، وإن شئت أخبرتني بما تريد. وكل النبي عليه الصلاة والسلام أطلعه الله على حاجة المرء قبل أن يتكلم بها، هذه من دلائل النبوة التي حفظ بها صلى الله عليه وسلم ورافقته. الحديث الثامن والعشرون عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه في بعض الألفاظ يقول: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فكأن العيون ذرفت كأنها امتلأت العيون بالدمع حتى ذرفت الماء بعد امتلائها. فأحسست أن هذه الموعظة البليغة إنما هي لقرب توعيد النبي صلى الله عليه وسلم لهم، لقرب عجلة، فقالوا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. فأوصاه صلى الله عليه وسلم بما من شأنه أن تجتمع الكلمة ويتحد الصف ويتحقق التعاون، فإن المسلمين لو اتحد صفهم واتفقت كلمتهم وصدق تعاونهم ما وجد مجرمون من أعداء الإسلام سبيلا لإذلال المسلمين وتغريبهم داخل أوطانهم. فإن عامة المسلمين غرباء في بلادهم. ابن القيم رحمة الله عليه ويحكي حال أمثاله من أهل السنة ويتحدث عن الغربة في ميميته التي يقول فيها: وأي اغتراب فوق غربتنا التي لها أضحة الأعداء فينا تحكم. كيف لو خرج ورأى ما يتحكم به الأعداء بالمسلمين؟ والله جل وعلا حكيم عليم، ما نسي عباده، لكن عباده تناسوا أمرهم فأنساهم أنفسهم. فنسأل الله أن يحقق لنا اللحظة الصادقة بالتمسك بدينه ومراجعته بصدق حتى لا تستمر المذلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله ضربكم الله بذل لا يرفع عنكم حتى ترجعوا دينا. يقول: عليكم أوصيكم بالسمع والطاعة، يعني لمن ولي عليكم، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، عليكم بالسمع والطاعة بعد التمسك بسنته من عبادات ومعاملات وتعامل. يقول في بعض الألفاظ: وإن تأمر عليكم عبد حبشي، كأن رأسه زبيبة. العرب في جاهليتهم كانوا لا يرون لأي جنس كان مزية عليهم أو مدانا، حتى كسرى لما أراد أن يصطفي بنات النعمان رفض ورأى أن كسرى وهو ملك الفرس إحدى الدولتين العظيمتين بذلك الزمن رده لأنه لا يراه كفؤا لبنات العرب، فقال: وإن تأمر عليكم، أي تسمعون وتطيعون، والسمع الطاعة من أصول أهل السنة والجماعة، يجب في المنشط والمكره. وإذا أخذ منع الناس من الذي لهم وأخذ ما عليهم يسلمون الأمر ويسألون الله. لذلك لما في الاختلاف والتنافر من الشر والبلاء والمذلة والمهانة وذهاب الريح كالحال التي يراها الناس عن المسلمين في هذا الزمن. وعليكم بسنة وسنة الخلفاء المهديين عضوا عليها بالنواجذ، ثم يحذرها من كل بدعة، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. والمقصود بهذا بدع العبادات. وأما الابتداع في تحقيق التفوق في أمور الدنيا فلا مضرة فيه، فإن صاحبه إرادة نصر الإسلام ورد الأعداء وردعهم عن الإقدام على انتهاك بلاد الإسلام كان من أفضل الأعمال. الحديث 29 عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار، قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا: فتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: تكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. في هذا الحديث، حديث معاذ رضي الله عنه، هذا البيان العظيم فيما يتعلق بخوف الله ومراقبته وعظم شأن الصلاة وأنها عمود الدين، وإذا سقط عمود الخيمة لم تبقى قائمة. رأس الأمر الإسلام، عموده الصلاة، ذروة السلامة أعلى الجهاد في سبيل الله، ثم بقية الأعمال الداخلة في الإسلام، وصلاة الليل الرجل في جوف الليل تدل على خوف الله والرغبة فيما عند الله والتعرض لعطايا الرب جل وعلا في تلك الساعات التي يغفل الكثير من الناس، إما في راحة وإخلاد للراحة، وإما في هذه الأزمة المتأثرة في سهر أقل أحواله على سهر مباح، لكنه يفضي إلى عدم الاستيقاظ لصلاة الفجر، وفي ذلك ما في نظر. وأما أهل صلاة التهجد الراغبون في عند الله، فالله أثنى عليهم بما قال: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. جنوبهم تتجافى كأن الإنسان قد وضع جنبه على موضع خشن يمل الجنب البقاء عليه، لكنهم تتجافى جنوبهم استثقالا للنوم ورغبة في مناجاة الله والتعرض لإجابة الدعاء. والنبي سئل صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أي الليل أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر. إذا غفل الناس أو أكثرهم ما بين نائم ومشغول بمتاع دنيا، إذا قام الراغبون الصادقون يتضرعون إلى الله يدعون ربهم خوفا من عذابه وطمعا فيما أعده من الثواب بإخلاص، ما كان من ذلك فلا أحد يعلم ما ادخر الله لهم. والموفق من اعتنى بنفسه واستعد لها، كما قال جل وعلا: أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. الحديث 30 عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن، رواه الدارقطني وغيره. هذا الحديث فيه الأمر بطاعة الله والنهي عن تعدي حدود الله والعمل بما شرعه الله جل وعلا، وفيه بيان أن ما سكت عنه لم يبين له تحريم ولم يشمل بحذر، أن السكوت عنه من الله ليس غفلة وإنما رحمة لعباده. الله خلق لعباده ما في الأرض لكن دون أن يعتدي أحد على أحد أو يستأثر أحد بمباحات الله عن الآخرين ظلما وعدوانا. وكلما تقيد الناس بما جاء عن الله في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أخذ وترك وبذل وعطاء وعمل، كلما حقق الله لهم بذلك السعادة، فنسأله أن يحقق لنا جميعا ذلك. نعم باقي. الحديث 31 عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن، رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. هذا الحديث يحث على مكارم الأخلاق، يزهد يحث الناس أن يزهد أحدهم بما في أيدي الناس. الناس إذا لم يتطلع إلى ما عندهم لن يكره المرء، فإذا لم يتطلع إلى ما عندهم وأحب لهم الخير أحبوه أكثر ما تكون الموالاة والمعاداة في هذه الدنيا على أمور الدنيا. الناس لا يتنافسون منافسة شديدة إلا على أمر الدنيا. يمكن أن توجد تنافس بين أولياء الله في المسابقة إلى ما يحقق رضا الله، لكن ذلك ليس للكثير، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. الكثير أكثر الناس على منافسة أمور الدنيا، فإذا وفق الإنسان أن يزهد بما عند الناس وأن يرضى بما أعطاه الله يتحقق له مع إقامة أركان الدين رضا ربه جل وعلا ورضا العباد عنه. إنما ذلك يحتاج إلى مجادرة النفس وترويضها، أخذا بما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. الحرص لا يأتي بشيء، والتوكل على الله مع الزهد بما عند الناس لا يفوت شيئا. الحديث 32 عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن، رواه ابن ماجة والدارقطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأسقط أبا سعيد، وله طرق يقوي بعضها بعضا. هذا الحديث من أهم الأحاديث التي اعتمدها الفقهاء في قواعد الفقه والنهي عن المضارة، فالمضارة محرمة، لا يضار المسلم المسلمة، والضرر مدفوع ولا يزال بالضرر. لا ضرر ولا ضرار، لا يصح الإنسان أن يضر أحدا، ولا يجوز للمسلمين أن يتبادلوا المضارة المفاعلة، بل المطلوب منهم أن يتعاونوا على البر والتقوى، يتناهوا عن الإثم والعدوان. لا يحل المسلم أن يستعمل حقه في ماله بالقدر الضار للضرر البين لإخوانه في البناء والأبواب وغير ذلك مما يتحقق به الضرر المقصود، بل حتى لو لم يكن مقصودا، إذا كان الإنسان إذا عمل هذا العمل ولو لم يرد مضارة الجماعة لكنه يضرهم، فرفع الضرر من القواعد الأصولية الهامة. وهذا يدل على كمال هذا الدين في ترتيب المصالح وتكثيرها وبيان المفاسد والحث على تقليلها واجتنابها، والموفق من وفقه الله جل وعلا، ومن اتقى الله جعل له مخرجا. الحديث 33 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن، رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضه في الصحيحين. هذا الحديث في جملة الصحيح، والذي في الصحيحين البينة على المدعي وليس فيه واليمين على من أنكر. لو يعطى الناس لدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم، لكن الدعوة وحدها لا تكفي، لا بد من البينة والبينة هي ما يبين الحق ويوضحه بحيث يتبين لمن هذا الحق ومن الذي عليه أن يؤديه. مجرد الدعوة لا تكفي لإثبات المطلب، وهذا من الأشياء التي حتى كان العرب في الجاهلية يأخذون بها في إقامة بيناتهم أو الأيمان عند فقد البينة. فجاء التشريع السماوي بأكمل ما يكون من ذلك، ليعطى الناس بدعواهم لدعى رجال دماء قوم وأموالهم، لكن البينة على المدعي، أي المدعي هو الذي عليه أن يتحمل تحقيق بينته وإحضارها عند القاضي أو الوالي أو صح أو من يدعي عليه الحق، لأن بعض الناس يخفيه أن يرى أنه ثبت الحق عليه ليبذله، وبعضهم لا يبذله إلا عن طريق سلطان. والحديث الذي في غير الصحيح بينته على المدعي واليمين وعلى من أنكر. وهذا المعنى يؤخذ من أيضا الحديث الأخرى، فإن وائل بن حجر لما خاصم رجلا من كندة في مال قال ألك بينة النبي صلى الله عليه وسلم وعبد أنه لا بينة له، قال يمين، قال وائل إنه فاجر لا يبالي على محله، فقال صلى الله عليه وسلم ليس لك إلا ذلك، وكلمة نحوها. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة وأكبر لا نكتفي بهذا القدر من الحديث في هذه الليلة. أنا حرصت على التخفيف لأن الإجابة الرسلة أنفع، ولتكون البقية من الأحاديث للأيام القادمة، وربما تكون أسئلة أكثر والاستفادة منها إن شاء الله أتم، فنتلقى بإذنه تعالى الأسئلة. أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل يقول ما حكم الجهاد في هذا الوقت، هل هو فرض عين أم فرض كفاية؟ الجهاد على المسلمين عام في مجموعهم واجب في كل وقت إذا قدروا على القيام به، فإن وجوب مباشرته عند توفر القدرة على القيام به، فإن الله جل وعلا لم يجب على نبيه صلى الله عليه وسلم الجهاد إلا عندما ولم يشرعه ولم يأذن لهم بالقتال إلا عندما كانوا مؤهلين للقيام به. فإذا قدر المسلمون على الجهاد فالجهاد كما هو مذهب أهل الحق قائم إلى قيام الساعة، لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل. والناس في كل وقت عندما يكثر الظلم والظلام والضلال تكون الحاجة إلى الجهاد أشد منها فيما دون ذلك، لكن يحتاج الناس أن يأخذوا بقول الله وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. هذا سائل يسأل يقول: بعض الناس يرسل عبر الجوال رسائل فيها توحيد الدعاء على ما على مثلا فئة معينة أو طائفة من الأعداء، على الأمريكان مثلا أو على اليهود، يقول هل هذا الفعل سائغ أم بدعة؟ الدعاء على الكفار لا تحريم فيه، ولا شك أن الله هو القادر على كل شيء، لكن إذا كان الدعاء يسبب ضررا محققا فإن الله جل وعلا قال: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. لا بد من مراعاة المصالح والمفاسد والآثار، إلا فالنبي صلى الله عليه وسلم لعن اليهود والنصارى، ولعنهم دعاء عليهم بالطرد من رحمة الله. لكن المهم جدا أن يصلح الناس أنفسهم أفرادا وجماعات بتقوى الله جل وعلا والاهتمام بأداء واجبات الدين وحسن التربية على الأخلاق الكريمة التي خلف لنا أفعالها نبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والموفق من يعتنى بذلك. هذا سائل نسأل يقول: كيف نجمع بين حديث البذاذة من الإيمان وبين حديث إن الله جميل يحب الجمال؟ حديث إن الله جميل يحب الجمال حديث صحيح لا إشكال فيه، والجمع بينهما سهل، يعني أن يتجنب الإنسان لبس أثواب الشهرة والاهتمام بالزينة الظاهرية مع الغفلة عن زينة الباطن، لأن لباس التقوى هو الخير والأفضل، ومع ذلك فلن يحرم الله الطيبات من الرزق، وأمر عباده أن يأخذوا زينته عند كل مسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس جميل ما يجد لاستقبال الناس، ولما قيل له في كساء ليلبسه في ملاقاة الوفد لم يقل هذا لا يصلح، إنما منع من لبسه لما فيه من المانع الشرعي. هذا سائل يسأل يقول: امرأة حامل أسقطت في شهرها الثاني قبل تكون الجنين في بطنها ويخرج منها دم، تسأل عن الصلاة في حقها، هل تصلي أم لا؟ تصلي، الدم الخارج عن الإسقاط قبل 80 يوما الصحيح أنه بمثابة دم الجرح، هو ناقض للوضوء لكنه لا يمنع من الصلاة. تتوضأ لكل صلاة. وهذا سائل يسأل يقول: ما الوسائل التي تعين على قيام الليل؟ هذا أمر سهل لمن عزم على الأخذ به، ينام مبكرا والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكره السمر بعد صلاة العشاء، كان يكره الحديث، يعني تبادل الأحاديث بعد صلاة العشاء، كما يكره النوم قبل صلاة العشاء. النوم قبل صلاة العشاء مظنة تفويت الإنسان صلاة العشاء مع الجماعة، والسمر بعدها والمحادثات مظنة أن لا يستيقظ المرء لصلاة ليل ولا لصلاة فجر إلا متأخرا. والأخذ بالسنة في النوم والاستيقاظ من أعظم أسباب الإعانة على الصلاة الليل، وجميل بطالب العلم بل بكل أحد، لكن طالب العلم الذي يقرأ كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتدبر معاني آيات التهجد حري بأن يحرص على أن يكون له قسط من الليل، يصلي يدعو ربه ينفع الله به أهل بيته، لأن الله جاعل في البيوت من الصلوات النوافل نورا، وأفضل الصلاة ما كان في البيت إلا المكتوبة. فإذا نام مبكرا لا يأتي آخر الليل إلا وقد أخذ القسط الكافي من الراحة، فيسهل عليه أن يستيقظ. ثم إن العزائم أي القسط الصحيح فيه إعانة قوية، الإنسان إذا هم بسفر ورتب أموره أنه يستيقظ قبل صلاة الفجر بساعة، ربما وضع المنبه لكن قد يسبق المنبه هو الاستيقاظ بسبب ما بيت من نية وعزيمة قوية. ومع هذا فالآلات التي يسرها الله للناس فيها تنبيه، من أهم الأمور التمسك بالسنة، يقلل من السهر في أول الليل. الحديث في تحصيل العلم أو مشاورة في أمر يعود للإسلام والمسلمين بالخير، هذا لا حرج فيه، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، وفعله أئمة الإسلام والسعون لتحقيق مصالح الأمة، واستمر الذي يكره وينهى عن الإغراق فيه هو ما كان من حديث لا ينفع ولا يضر، أما ما كان من ثمر ضار في مشاهدات بذيئة ومطالعات ما يعرض في الشاشات الماجنة فإنما هي سهام تصيب القلوب وتمرغها إلا من عافاه الله. هذا سائل يسأل يقول: أنا أستلم راتبي من بنك محلي وقيل عنه أنه ربوي، ولكني لا أخذ أي فوائد ربوية أو قروض، فهل في ذلك الأمر شيء؟ ليس في ذلك شيء، ولو كان الراتب يسلم من الجهة القائمة على العمل لكان أولى، لأن تحويل هذه الأموال للبنوك هي في الحقيقة دعم للبنوك المتعاطية للربا. هذا سائل يسأل يقول: جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يمس القرآن إلا طاهر، هل كان القرآن مكتوبا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يثبت حديث هذا النص، وإنما أخذ العلماء من لا يمس إلا المطهرون في القرآن الكريم، مختلف هل المقصود لا يمسه أي المصحف أم أن ذلك خاص بأم الكتاب، ولهذا اختلف الناس هل تقرأ المرأة الحائض بالمصحف عند الحاجة الملحقة لأنها لا تستطيع رفع الحدث، أما الحدث الأكبر من الجماع أو الاحتلام فرفعه سهم لو لم يجد الماء إلا بمشقة تيمم فارتفع الحدث مؤقتا، ولكن الحيض لا يرفعه تيمم ولا اغتسال إلا عند انقطاع الحدث. والصيام من كلام العلم جواز، قراءة المرأة القرآن ولو من المصحف عند الحاجة إلى ذلك. هذا سائل نسأل يقول: مريض لا يستطيع أن يصلي صلاة كاملة، هل يجوز له أن يجمع ويقصر؟ وذكر أنه يستطيع أن لا يستطيع أن يصلي إلا قصرا. من استطاع أن يصلي قصرا استطاع أن يصلي تماما. النبي صلى الله عليه وسلم أمر المصلي أن يصلي واقفا، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب. فمن استطاع أن يصلي قاعدا ولو وقف ما قدر إلا على ركعتين صلى الصلاة كلها قاعدا. القصر إنما هو للمسافر وفي صلاة الخوف، وأما في الحضر فلا قصر، وإنما الجمع عند الحاجة الملحة إليه يجمع، لكن بأداء الصلوات كاملة. وهذا السائل يسأل يقول: ما حكم تجويد القرآن؟ هل هو واجب؟ إتقان القرآن وإخراج الحروف من مخارجها على القادر على ذلك واجب، وأما التفنن والتنطع والمد الزائد والضغط القوي على حروف الغنة بحيث تكاد الصنعة أن تذهب بما يدعو للتدبر والتأمل فلا يستحسن ذلك. أما إخراج الحروف من مخارجها ويعطوها حقها بذلك فواجب على القادر عليه، ومن لم يقدر فيفعل ما يستطيعه. الذي يقرأ القرآن وهو شاق عليه يتفعفع له الأجر مرتين، وأما الماهر فيه فله شأن آخر. هذا سائل يقول: متى يرفع المسلم يديه عند القيام من التشهد؟ هل يرفعهما حال قيامه أم في وسط حال القيام أم في أثناء الوقوف؟ الأمر في ذلك واسع لله الحمد، لكنه إذا شرع ناهضا من الجلوس يرفع يديه ليشترك نهوضه بارتفاع يديه. نعم. وهذا سائل يسأل يقول: ما رأيكم في جماعة في قرية جعلوا لهم صندوقا كل منهم يدفع فيه مبلغا معينا، فإذا خرجوا إلى رحلة برية كانت تكاليف الرحلة منه والدفع يكون من الشخص خرج أو لم يخرج؟ إذا اتفقوا على ذلك برضا فلا حرج، لحديث لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، فما طالت به النفس من غير إلجاء ولا استكراه فلا حرج فيه. ويقول: هل يردد الإنسان مع المقيم إذا أقام الصلاة كما يردد مع المؤذن أم لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم سمى الإقامة أذانا كما في الصحيح: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة. ثم قال في الثالثة: بين كل أذانين صلاة لمن شاء، يعني أنها غير واجبة، كما في حديث: صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين، ثم قال في الثالثة: صلوا قبل المغرب ركعتين لمن شاء، يعني أن الأمر غير واجب. فالأذان المعروف هو أذان، وقوله بين كل أذانين أي بين الأذان والإقامة صلاة، لكنها صلاة غير واجبة. فما دام أنها أذان فيقال كما يقول المؤذن، وعندما يقال حي على الصلاة يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وجاء في سنن أبي داود إذا قال قد قامت الصلاة يقول قد أقامها، أقامها الله وأدامها، لكن حديث ليس بذلك. نعم. وهذا سائل يسأل يقول هل يجوز سحب المال في البطاقة من صرافات البنوك الربوية؟ إذا كانت هذه الصرافة لا يترتب عليها ربا، أنا لا أعرف تفاصيلها، إذا كان ما يترتب عليها ربا في تعاملها فلا حرج، ما دام أن البنوك الربوية وغير الربوية متعاونة فيما بينها في قضاء حاجة من له مال عند أحدها، يستطيع بهذه الورقة أن يأخذ ما يحتاج إليه بالقدر الذي يتخذ عادة، فلا حرج عليه في ذلك. وهذا سائل نسأل يقول أنا شاب أسكن مع والدي في بيت واحد، ولي بفضل الله دخل مستقل، ومال والدي يشبه شبهة أو حرام، فهل لي أن آكل من مال والدي أو آخذ منه؟ أما الأكل مع والدي في بيته مما ينفق على البيت فلا حرج عليك، لكم الغرم على جامع المال وغير حله غرم، وفي حاجاتك الأخرى ينبغي أن تستكفي بما أعطاك الله عن أخذ ما تشك فيه، واستعمل دع ما يريبك إلى ما يريبك في حاجاتك، واستعمل من اتقى الشبهات استبرع لدينه وعرضه. النبي صلى الله عليه وسلم أكل طعام اليهودي، وأساس أموال اليهود وتجاراتهم الربا، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من أين كسبت هذا المال. وهذا سائل يسأل يقول كيف نجمع بين حديث إنما هي أعمالكم أقصيها لكم ثم أوفيكم إياها، وحديث لا يدخل أحد الجنة بعمل؟ لا منافاة، حديث أحصيها ثم أوفيكم إياها يدل على أنه لا يضيع على العبد شيء من عمله وأنه يجازى، وحديث لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته، هذا دليل على أن الإنسان لا يحصل على ما يريد بعمله، وإنما برحمة الله، الله لا يظلم الناس شيئا، فلا منافاة بين الحديثين. نعم. وهذا سائل يسأل يقول أنا شاب قد من الله علي بالهداية، وأنا أخرج مع رفقة صالحة على أنواع الخير، إلا أن أصحاب السوء السابقين لا يتركونني ويشغلونني ويذكرونني بالماضي، والشيطان قبل ذلك يسول لي، فما هي نصيحتكم لي؟ نصيحتي لك أن تتجنب لقاء أولئك، فإنهم قد يذكرونك ويمنونك. النبي الكريم كان أن تتراجع وتتوب فيما بعد، وذلك الرجل الذي كان في من كانوا قبلنا قتل 99 نفسا وفكر في التراجع والرجوع، فسأل فدل على راهد، فجاء إليه وسأله هل له من توبة، قال لا، فقتله وكمل به 100، ثم ندم فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عالم، فذهب إليه فسأل هل لهم توبة، قال ومن يحول بينك وبين التوبة، لكن اذهب إلى أرض كذا وكذا فإن أرضك أرض سوء، اذهب إلى أرض كذا وكذا فإن فيها قوم يعبدون الله فاعبد الله معهم، والحديث في الصحيح، فدل على أن رفقاء السوء خطر على الإنسان فتجنبهم. ويؤكد ذلك حديث الجليس الصالح وجليس السوء كنافق الكير وحامل المسك، فتجنب لقاء هؤلاء إلا بموعظتك إياهم ونصحك لهم ليقلعوا، لئلا تصادف أحدهم المنية وهو على السوء، فإن من مات على حال بعث عليه. وهذا سائل يقول: متى يكون أفضل وقت لصلاة الضحى، وهل لها عدد في الركعات؟ لن يحدد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عددا، وأكثر ما حفظ عنه صلاته في بيتي ابنة عمه أبي طالب أم هانئ، فإنه عام الفتح صلى في بيتها الضحى 8 ركعات وهو مسافر. أفضل أوقات صلاة الضحى عندما تشتد حرارة الأرض، كما في صحيح مسلم: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، حينما تحس فصال الإبل بحرارة الرمضة، ذاك الوقت هو وقت صلاة الأوابين. وابتداء صلاة الضحى من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى أن يحين قيام قائم الظهيرة، وقائم الظهيرة عندما تراقب الظل تنصب عودا أو عصا ثم تنظر إليه بعد طلوع الشمس، الظل يتقلص شيئا فشيئا، فإذا وقف الظل عن التقلص فقد قام قائم الظهيرة، فإذا بدأ الظل بالزيادة فذاك وقت الزوال، عندما يقف الظل فقد انتهى وقت صلاة الضحى وقام قائم الظهيرة الذي فيه النهي عن الصلاة. وهذا يقول: إذا اعتاد الإنسان على المشي إلى الصلاة أو على أي عمل يؤجر عليه، فإنه قد ينسى احتساب الأجر في بعض الأحيان، فهل يؤجر على عمله، وهل يلزم استحضار النية في جميع الأعمال؟ الإنسان إذا خرج من بيته لم يخرج إلا للصلاة أدرك هذا الأجر، لا ينهزه، يقول في الحديث: لا ينهزه إلا الصلاة، أي لا يحمله على الانبعاث والخروج إلا أنه يريد الصلاة ما دام بهذا الشيء، ولو لم يقصد أن هذه الخطوات تكون كذا، هذا أمر يتولى تدبيره الله جل وعلا، لا يرفع قدما إلا رفع الله له بها درجة، ولا يحط أخرى إلا حط الله عنه بها خطيئة وإن طال الطريق. وهذا سائل يقول: ذكرتم بالأمس أنه يجوز اللعب مع من تظهر عورته غير المغلظة، فما وجه التحريم في مشاهدة المباريات؟ المباريات في الحقيقة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل لهو يلهو يعاد فباطل إلا ما كان من ملاعبة الرجل لفرسه و لعبه بقوسه يتعلم الرماية وملاعبته أهله زوجته، وما سوى ذلك فباطل، يعني له. وأما ما كان من الحركة لتقوية البدن وتحصيل القدرة على الجري لاستغلال ذلك فيما يستدعيه من أمر سبيل الله كالمسابقة في وقت انتفاع الناس بها كالفروسية في وقت انتفاع الناس بها، فإنها أعمال من أعمال القرى. وأما هذه الرياضات فإنها لا يقصد بواحدة منها أن تؤدى ليتقوى العبد فيها على طاعة الله والصبر في السعي في سير في جهاد في سبيل الله، لأن اغبرار القدم في سبيل الله من أفضل الأعمال. وقول عن المغلظة لأن الإنسان في حال عمله في حرف أو بناء وعطيان لا بد أن يظهر شيئا من فخذه طرف الفخذ، والنبي ما شدد في ذلك، وفخذه في جلسته التي كان جالسا صلى الله عليه وسلم ودخل الصديق والفاروق، ولما دخل عثمان أرفع ملابسه وبين أن عثمان رجل يستحي حي، فخاف إذا دخل أن يكون منه تراجع، والنبي صلى الله عليه وسلم أكرم الناس مجالسة. وهذا سائل يسأل يقول: ما رأيكم في من يقول في هذا الزمان أنا ليس في عنقي بيعة لولي الأمر؟ من بات وليس في عنقه بيعة مات، من مات مات ميتة جاهلية. والناس في عهد الخلفاء الراشدون لم يبايع المسلمون كلهم الخليفة يدا بيد، وإنما يتولى ذلك أهل الرأي والحل والعقد. وعندما تكون هناك دولة غلبة، سلطان استيلاء بالقوة، فحكومة البغي على من تحت ظلها السمع والطاعة فيما يتعلق بما ينفع الجماعة. وإن يؤسفني أن بعض الشباب يقول مثل هذا الكلام. أولا، رحم الله امرأ عرف قدر نفسه، ثم إن استشعار الخروج من الطاعة استشعار خطير وسيء. تولى في الزمن الأول، ومن رحمة الله جل وعلا بهذه الأمة أنه حصل ولاة ظلمة في الصدر الأول وفي حياة الصحابة، وهذا من فضل الله على هذه الأمة حتى يبين أحكام ذلك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم رضي عنهم، الذين شهدوا التنزيل وهم أهل اللسان يعرفون المقاصد ومرامي الكلام ودلالاته. وأمروا الناس أن يسمعوا ويطيعوا وإن كرهوا ذلك، وأن يأخذوا الحق الذي يؤدوا الحق الذي عليهم، وأن يسألوا الله الحق الذي لهم. والسمع والطاعة واجب لمن تولى أمر المسلمين ما كان مصليا على الصلاة. والألفاظ التي فيها إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، السنة يوضح بعضها بعضا، لا يصلح أن يأخذ الواحد حديثا واحدا ثم يقول أكتفي بهذا، لا بد من أن يطلع على السنة. إذا عرف حديثا فليسأل من يكون أوسع منه دائرة في الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم شدد في أمر الجماعة والسمع والطاعة لعلمه ما يؤول إليه الافتراق وعدم الانضواء تحت لواء الجماعة من الشر والفتن وسفك الدماء والعقائد الضارة الضالة. وبالنسبة لبلادنا هذه، لا نقول أن الولاة كالصديق والفاروق وذي النورين ورابع الخلفاء، ولك عمر بن عبد العزيز، ولك هارون الرشيد والمنصور، ولك خلفاء بني أمية، لكنهم بدون شك أصلح ولاة قائمين على سلطة في العالم الإسلامي كله الآن. هذا الذي نعتقده، ولا أعتقد أنهم يعتقدون أنهم كما كان عليه الأولون، ولا يعتقدون أنهم كالمريخ عبد العزيز رحمة الله عليه. لكن هل يقارنون بالحكام المجاورين هنا وهناك في كل بلد إسلامي؟ نرجو الله جل وعلا أن يزيدهم من الخير ويصدهم عن الشر، وأن يعظم في نفوسهم شعائر الدين وحب نصرة الدين، وأن يصلح شعب المملكة ويؤصل بينهم التحابب والتعاون والتناصر، وأن يصلح المسلمين في كل مكان ويخذل عدوهم. هذا سائل يسأل يقول: ما حكم الاستشفاء بشرب دم بعض الحيوانات؟ أولا، الله جل وعلا لم يجعل شفاء أمته فيما حرم عليه، يعني لم يحصر الشفاء فيما حرم، والدم المسفوح محرم. يقال إن في دم الضب شفاء، لكن على فرض أن فيه شيئا من ذلك ففيما سواه خير منه بدون شك. فينبغي للإنسان أن يعلم بيقين أن الله لم يحصر شفاء هذه الأمة من أي مرض، لم يحصره في شيء محرم. نعم. وهذا سائل يسأل يقول: كثر الحديث هذه الأيام عن الرافضة حتى قالوا إنه لا فرق بين الشيعة والسنة فكلهم مسلمون، فما تعليق فضيلتكم على هذا؟ ينبغي أن يرجع إلى الأصول، أصول القوم وأصول أهل السنة. نحن نحب أن يكون كل من ينتمي إلى الإسلام متمسكا بالحق كله، بل نحب أن يهتدي إلى الإسلام كل إنسان في الدنيا. الإنسان ينبغي أن يقرأ كتب أهل السنة وأن يقرأ كتب الشيعة. هم عندهم مذهب أو مبدأ التقية التي يجعلونها أصلا هاما من أصولهم. هم كما تسمى المواطنة، هم مواطنون في بلادنا، ولم ينشأوا من سنة أو سنتين أو 10 أو 20 أو 50 أو 100، هم تعاقبت الدهور وهم في هذه البلاد. لكنهم تحت ظل حكومة البلاد قبل أن تقوم الدولة السعودية حاملة لواء عقيدة التوحيد، عندما تعاهد مؤسس هذه الدعوة السلفية شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه والإمام محمد بن سعود رحمة الله عليه، فأسس لهذه البلاد دولة، ولم يكن في هذه البلاد دولة معتبرة لا في الجاهلية ولا في الإسلام إلا عند قيام الدعوة السلفية النقية على يد المؤسسين ومن تلاهما من أبنائهما وأعوانهما. بل كانت هذه الديار في أول الأمر في الإسلام تبع المدينة، ثم صارت تابعة لحاكم البصرة، حاكم العراق في عهد الحجاج بعده، ثم في عهد الدولة العباسية. ولم تكن دولة ذات شأن إلا عندما تم حمل راية التوحيد، وهذا من فضل الله جل وعلا على هذه البلاد. وهؤلاء ما قلنا عندما كانوا قبلنا، وجاء لهم وقت عندما قامت دولة القرامطة الباطنيين الذين اقتلعوا الحجر الأسود ونقلوه إلى الكعيبة الشرقية، ثم خافوا وخافت الدولة الفاطمية من استياء العالم الإسلامي كله، فأمر الملك الفاطميين، والفاطميون هم باطنيون يعرفهم العلماء بأن ظاهرهم الرفض، أي أنهم يتظاهرون بأنهم رافضة، وباطنهم الكفر المحض. قصدي أن الشيعة الاثني عشرية في القطيف والأحساء من مئات السنين. في الزمن القديم الدولة التركية هي في السلطان، وقبل الدولة التركية أو بعض الفترات حاكم الأحساء من أهل السنة. وفي السلطان آل سعود في كل المراحل هم باقون، يشملهم عدل الدولة فلا يظلمون في حقوقهم الشخصية. وفي هذا الزمن كثر الخوض، لكن نسأل الله جل وعلا أن يثبت الحق وينصره ويصلح الحال ويكفي هذه البلاد ويقيها شر الأشرار وكيد الفجار، فإن هذه البلاد دولة مقصودة بالسوء من كثير من الناس من مسلمين وكفار، والله المستعان. هذا سائل يسأل يقول كيف أتخلص من الوسوسة في الوضوء والغسل؟ لا شك أن هذا مرض، لكني أنصحك أن تصطحب العزيمة القوية وأن لا تتردد وأن لا تستسلم لما يخطر بذلك، أن الماء لم يبلغ كذا، أو أن بقي شيئا لم يمسه الماء، أو أنك قدمت عضوا على عضو، لا تلتفت لشيء من ذلك، واتخذ ماء محدود القدر فاستعمله، وعزم على أن لا تزيد. وقد كان أكمل الخلق صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد، فاكتف بالقدر الممكن، وإذا شعرت بأن هذا لم يشهده شيء وهذا لم يشهده شيء لا تلتفت لذلك، لأن هذا أمر يتدرج معك إلى أن يحول بينك وبين هذه العبادة. نعم. هذا سائل يسأل يقول أنا إمام مسجد وقصدي من الإمامة أن تعينني على الطاعة وعلى المحافظة على تكبيرة الإحرام، ولكنني إذا سمعت أن الإمامة أمانة ولا ينبغي الإمام أن يوكل عنها إلا لظروف قاهرة، وأن جميع من يسكن الحي ولا يصلي من الجماعة فهو في ذمة الإمام، أفكر في ترك الإمامة، وجهوني إلى الصواب. إذا كنت تحافظ على الإمام ولا تترك المسجد إلا لأمر مانع قوي، فتعاهد الجماعة بالموعظة والنصائح وقراءة شيء من كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم في أوقات محدودة، تذكر نفسك وتذكر إخوانك، وإذا قدرت على أن تنصح كل مقصر فافعل، ولعل الله أن يهدي بك، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. نعم. وهذا سائل يسأل يقول علي ديون وأريد تسديدها لكن لم يتوفر لي المبلغ المطلوب، وكلما أدعو أشعر بأنه لن يستجاب لي لأني أكلت الحرام وأنا أريد أن أتوب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ أمواله أخذ أموال الناس وهو يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذه يريد خلافها أخلفه الله. إذا كنت استدنت ونيتك أن تقضي الناس حقوقهم أعانك الله إن شاء الله، ثم اجتهد بقدر المستطاع ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. وهذا سائل يسأل يقول: هل يجوز لي في صلاة الليل أن أقرأ القرآن من المصحف؟ نعم يجوز لك كذلك، بل اختلف العلماء، بعضهم يرى أن القراءة من المصحف أفضل، وإن كان الصحيح عدم ذلك، لكن لا حرج أن يقرأ الإنسان في تهجده المصحف ليجمع بين استكمال القرآن ليقرأه في عدة أيام، ولو لم يقرأ في المصحف في تهجده لقل إكماله القرآن بالأيام القليلة. نعم. وهذا سائل المسألة يقول: هل مصطلح الصحوة الإسلامية مصطلح صحيح؟ بل غير صحيح، نحن في بلادنا، نحن عام 70 أحسن منا في عام 80، ونحن في عام 80 أحسن منا في عام 90 و300، ويصدق في العموم: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في الصحيح. الصحوة الصحيحة أن يتمسك الناس بالسنة قولا وعملا، وأن يتعاونوا، وأن لا يضلل بعضهم بعضا، وأن لا يحتقر بعضهم بعضا. أما أنه حصل إقبال من شباب كانوا في وقت مضى عندهم نوع إعراض، فقد حصل، وحصل شيء كثير، لكن المطلوب أكثر من ذلك. وهذا يقول: قال أحد السلف: إذا سقط العبد من عين الله ابتلاه الله بمحبة المردان، وأنا ممن ابتلي بمحبة المردان، فهل ينطبق علي هذا القول وما توجيهه؟ السلف نهوا، الإمام أحمد وغيره نهوا عن مصاحبة الفتيان الصغار المردان، لأن فتنة بهم أشد من فتنة بالنساء، النساء يخشى من حمل واستغراض بكارة وغير ذلك. والواجب على كل إنسان أن يتقي الله جل وعلا، وأن يغض الطرف عمن النظر إليه يحرك كوامن النفس، بل على الإنسان إذا نظر نظرا لأي شيء يفكر: هل هذا النظر مما يحب الله من عبده أن يفعله؟ إن كان ذلك كذلك وإلا فعليه أن يصرف بصره ويستغفر الله ويتوب إليه. نعم. هذا سائل يسأل يقول: في خطبة الجمعة إذا ذكر الخطيب دعاء فهل نؤمن؟ وإذا ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهل نصلي عليه أم يعد ذلك من اللغو؟ لا يعد ذلك من اللغو، اللغو الذي يخاطب به الآخرون. أما أن يؤمن الإنسان إذا دعا الإمام، أو يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر ذكره، ففي ذلك جاء الأمر والحث. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ويقول عليه أفضل الصلاة والتسليم. في الحديث الصحيح: إن البخيل من ذكرت عنده فلن يصلي علي. اللهم صل وسلم على رسول الله. فإن شاء الله لا حرج في ذلك، لكن لا يحدث ساكنا، ولا يقلب يده، ولا يذهب ليستاك، ولا يذهب ليقلب الساعة ويحركها والإمام يخطب، ولا يقول لمن بجانبه أنصت، من قال لصاحب جانبه أنصت والإمام يخطب فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. وهذا سائل يقول: إن والدي يشرب الدخان ويأمرني أن أشتري له دخانا، فهل يجوز أن أشتري له مع أني إذا لم أشتري له قد يضربني، فما توجيهكم؟ إن كان يضربك إذا لم تفعل ولا تقدر على تحمل الضرب وتخشى أن يترتب عن ذلك سوء، فاحرص على نصحه وإرشاده وبين له أنك تتأذى كثيرا إذا ذهبت تشتري له هذا الشر، وادع ربك أنت شاب وأرجو أنك نشأت على طاعة الله، والشاب الذي نشأ على طاعة الله ولم يقارب ذنبا حري بأن استجاب دعاه، ادعو له أن يهديه الله. وهذا سائل يقول: أبي حدث له حادث وصار معوقا عاجزا عن الحركة، وأصبحت أمي تكرهه كرها باتا حتى صارت لا تقربه، وقد نصحتها عدة مرات بلا جدوى، فماذا علي تجاه أمي؟ أمك لها حقها عليك، وأبوك له حقه عليك، ولأبيك حقه عليها أيضا. إذا أدى كل واحد ما عليه من حقوق برئت ذمته تجاه الآخرين، ومن قصر فالمحاسبة أمامه. أنت لا تقصر مع أمك في برها إحسانها وإحسان إليها، لكن اعتن بأبيك الذي صار في حاجة ماسة إليك، تجنب أي شيء يظهر التبرم والتضجر من وجوده وحاله، وأقرأ قول الله جل وعلا: وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل والرحمة إلى آخر الآية. نعم. وهذا سائل يقول: بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله تملأ الميزان، هل هذا معناه أن ميزان الحسنات يوم القيامة سيكون ملآن؟ الحديث أطلق، ولنبين هذا في يوم القيامة أو في ميزان عند الله جل وعلا الآن، لكنه إنما ذكر الميزان وما يملأه مما بتعظيم أثر هذه الأعمال، فنقرأها كما هي ونعتقد أنه ميزان حقيقي كما قال رسول الله، وأن هذه الحسنة تملأ ميزان. والإمام النووي رحمه الله عليه في شرحه الأربعين ذكر في هذا المرأة: قال: لو كان جسما لملأ الميزان، لكن الحقيقة أن الأمر كما قال رسول الله، والمعاني لها أثرها، وتبين الآن شيء من هذه الأشياء ثقل المعاني وتأثيرها. نعم. وهذه سائلة تسأل تقول: أنا امرأة مسلمة أعمل في بلد الكفار، ويأتيني يهودية تسألني هل من الممكن أن أغير معها بعض المرات ساعات العمل يوم الجمعة حتى تتمكن لحضور عيدهم الأسبوعي يوم السبت؟ تقول: أنا امرأة مسلمة أعمل في بلد الكفار، ويأتيني يهودية تسألني أن يعني تغير معها أوقات الدوام بحيث أنها تعمل، هذه تترك العمل يوم الجمعة وتلك تترك العمل يوم السبت. إن كان ذلك منك على أساس الدعوة إلى الله جل وعلا ولبيان أن الإسلام فيه التوجيه إلى المعاونة والرفق فهذا حسن، ولعلها تستجيب للدعوة، ولعل بعض الداخلين للمسجد يظنون أننا نتحدث بعد صلاة العشاء ونحن لم نصل العشاء بعد، الناس كأنهم يصلون جماعة، إلا إن كانوا أهل سفر يسارعون فلا حرج. نعم. طيب، وهذا سائل يسأل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: تكون النبوة فيكم ما شاء الله ثم يرفعها الله، إلى أن قال في الحديث: ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، فما صحة هذا الحديث، وكيف السبيل لإقامة الخلافة التي على منهاج النبوة؟ لفظ الحديث ليس كذلك، لم يقل تكون النبوة فيكم ما شاء الله، إنما قال تكون خلافة ما شاء الله ثم تكون ملكا، الخلافة هي التي على منهاج النبوة. الخلافة والأرجاء في الحديث الآخر 30 عاما، انتهت بخلافة علي رضي الله عنه وتكميل الحسن عدة أشهر، كملت بها المدة 30 عاما. والخلافة النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنها تكون خلافة ثم تكون موت، ويبدو أنها لم تكن خلافة كاملة بعد ذلك، وأن أصفى ولاية بعد الخلفاء الراشدين هي ولاية عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه، التي اختلف بعض أهل العلم في شأنها، بعضهم قال أنها جزء من الخلافة. لكن لما سئل الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه هل عمر بن عبد العزيز أفضل من معاوية، قال غبار معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عمر بن عبد العزيز، وكلمة النحو الصحبة لا يقاربها شيء ولا يدانيها. وهذا سائل يسأل يقول هل يعد التصوير بالآلات الفوتوغرافية محرما؟ بالنسبة لي لا أرى أنه هو المقصود بالتحريم، لأن السنة يجمع بعضها إلى بعض، وبعض ألفاظ التصوير الذين يظاهرون خلق الله أو بخلق الله. فهذه الآية لما توضع على جدار أو في الحرم أو في أي مكان تأخذ صور الناس عموما، وهي فيما يسمى بحبس الظل، كان في أول الأمر إذا وقف الناس على سطح الماء رأوا صورهم في الماء، ثم إذا كانوا أمام أشياء ثقيلة رأوا صور، ثم استحدثت المرآة لأنها في السابق لم تكن واعتنى الناس بها وصارت لها أهمية، ولا سيما عند النساء حيث توصف في صقلها يصفها الشعراء كمرآة الغريبة، والغريبة التي تكون مزوجة عند غير قومها، فنساء قبيلة زوجها لا يريدون أن تبدو حسنة فتكون محتاجة للمرآة لتنظر إليها، فتجتهد في صقلها حتى تكون واضحة. ثم تطور الأمر إلى أن أصبح بما هو الحال، وقيل إنه مما استحدث لو أن مصورا دخل مسجد بعد مثلا ساعة من انتقال من في المسجد كله مصورة لأظهر أماكنهم كأن فيها أفراغات في كل موقع، وكل هذا من خلق الله، والله خلقكم وما تعملون. وهذا سائل يسأل يقول عندنا في بلدنا إذا ذهبت عندي لحية يوقفني أمن الدولة ويحققون معي وأهلي كذلك، فما حكم حلق اللحية في هذه الحالة؟ إذا كنت لا تتعرض إلا لمجرد تحقيق ومساءلة ثم تنتهي الأمور إلى سلامة، فإن حلق اللحية معصية، لأن النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم أمر بإعفاء اللحية، فمخالفته صلى الله عليه وسلم معصية، أوامره واجبة والنواهي يجب على الناس أن ينتهوا عما نهى عنه، لأن النهي يقتضي التحريم والأمر يقتضي الوجوب. فإذا كنت تخاف أمرا لا تقدر على دفعه فإنك تدخل في قسم من اضطر إلى الشيء وهو كارثة. وهذا سائل يقول اختلفت أنا وأحد الإخوان في حكم شراء المنتوجات الغربية وبالتحديد الأمريكية، فما حكمها جزاكم الله خيرا؟ بالنسبة للحكم وما قد قلته أنا هي ليست بحرام، لكني أرى إن من اعتدى على المسلمين أو أراد أن يضارهم هم لا يقدرون على أن يضاره سلاحا وقوة، إذا أمكنهم أن يضره اقتصادا بحيث يكف عن شراء منتوجاتهم ويخفف من استهلاك الكماليات لتنمو أموالهم، فإن الدولة الغنية وإن لم تكن ذات مال لها أثرها في مجتمع دولي. فمثلا ألمانيا واليابان وهما من دول المحور الثالث في الحرب العالمية الثانية، لما منعتا من امتلاك الأسلحة الرابعة واشتغلتا بالتجارة والتنمية المالية، صارت من الدول السبع الكبار بسبب قوة المال. فقوة الدول الإسلامية بالمال تغني عن السلاح الضار الذي تستهلك الأموال في تحصيله ثم قد لا يستعمل، لكن اقتناء ما يخيف الأعداء مهم. وهذه سائلة تسأل تقول: أنا امرأة أملك ذهبا وأزكيه كل سنة رغم أنني لا أستخدمه، وقد أوصتني جدتي بألا أبيعه، وقد أمنتني بعدم بيعه لإعجابها به، وقد توفيت جدتي، وأنا الآن بحاجة ماسة إلى بيعه حيث أنني لا أستعمله مطلقا، هل يجوز لي بيعه وهل الاستفادة من ثمنه رغم وصية جدتي لي حيث أن علي دين كبير؟ هذه الوصية لا يلزم التمسك بها، وما دام عليك دين والمال لك فالدين واجب الوفاء، بل بادري بالبيع وسددي. اقتناء الذهب ليس من القرب، فإذا كانت الواحدة لا تلبس الذهب فاقتناؤه قد يكون من اقتناء ما لا داعي له إلا لمن اقتنت للحاجة في المستقبل. وبالنسبة لزكاة الذهب أرى أنه يزكى استعمل أو لم يستعمل إذا بلغ نصابا، ونصاب الذهب 20 مثقالا وهي تقارب بالوزن 85 جرام لا خلط فيه. ولعلنا نقف عند هذا الحد، يظهر أنه لأن هذا الجهاز لم يشتغل استمرار.